أطفأ المصباح نورا حين أبكى الدهر نورا أعجل الفجر غروب يخنق الحزن سرورا ربي رحمك بعش روع الخطب طيورا يا لتصري في الليالي إن دنيانا غرورا بينما الأحباب جمع والمنى أجمل صورا زحف البين إليهم والأسى مد جسورا يا جنى بعض الدواهي تفقد الشخص شعورا فإلى الله ولله يرجع المرء أمورا ليت ترحال المنايا أو بقاها بالمشورا إنما نبكيه يا آلاء ذو نفس طهورا رحم الله حبيبا أطفأ الترحال نورا أجر الله نفوسا مطمئنات صبورا إن طواها الهم تابت أو أثيبت فشكورا تدفع الشكوى بحمد وتداوي الحزن سورا رحم الله حبيبا أطفأ الترحال نورا أجر الله نفوسا مطمئنات صبورا إن طواها الهم تابت أو أثيبت فشكورا تدفع الشكوى بحمد وتداوي الحزن سورا رحم الله حبيبا أطفأ الترحال نورا أجر الله نفوسا مطمئنات صبورا إن طواها الهم تابت أو أثيبت فشكورا تدفع الشكوى بحمد وتداوي الحزن سورا